بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. أخبرنا أبو طاهر، باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب. وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو بكر الحنفي، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: عدنا أبي بن كعب فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. باب ذكر الاستهام على الصف الأول. تخريج إشكال تخريج أحصائي لك لا معنى هذا الشخص الأعظم. أنا ذكر ما يعقوا عنه قال صحيح، أخرجه أحمد والنسائي وأبو نعيم والحاكم فقط. أخرجه النسائي في المجتبى والكبرى صحيح، وأبو داود والدارمي في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى، وأخرجه أحسن عمله ابن حبان في صحيحه، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. أعد الحديث حسن العظمي ضعيف والسبب الضعف هذا الضعيف مجلد أبي بصير من أبي بصير لا يعرف إلا من رواية أبي إسحاق. هل عندك كلام العظمي؟ كلام العظمي ما عندي أحسن الله إليك. تقول نسخة فيها كلام العظمي؟ هذا العظمي لكن ما فيها شيء، لا يوجد شيء أحسن الله إليك، لا ينبغي تأتي بنصها فيها بإذن الله فيها التخريج. نعم. باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب. وحدثنا محمد بن معمر، أخبرنا أبو بكر الحنفي، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: عدنا أبي بن كعب فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. هنا يقول ضعيف ضعف أبي بصير، هذا هو ضعيف. عبد الله بن أبي بصير لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف إلا من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه، وفي إسناده اضطراب كثير بينه بينه الحاكم في المستدرك بالفتح الرباني النسائي. طيب هنا شو ما يقول هذا فحل؟ يقول ما هي فحل واحد. يقول حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن المصير، قد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق لكنه شوبه، وزيادته عن أبيه لم ترد لأنها وردت من طريق شعيب عن أبي إسحاق، ومن طريق سليمان بن مهران، من طريق زهير، وقد صرح أبو إسحاق في رواية يعني الحديث ضعيف لكنه يعني متابع، متابع في الحديث حسن، إيه متابعه ولا السنة ضعيف لجهالة أبي بصير. السند ضعيف لكن له البخاري صراحة. ليس في البخاري الشاهد بهذا اللفظ. قال وله شواهد من حديث أبي هريرة الدوسي. فأما حديث أبي هريرة الدوسي أخرجه البخاري في صحيحه برقم ذكر الحديث أحسن الله إليك باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا فلقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق عليه من لا يخرج إلى الصلاة. إيش؟ بأخذ شعلا؟ نعم أحسن الله. ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة. يعني كان الشاهد اللي استوى ليك ما يصدق الحادث. الشاهد ايش؟ الشاهد هذا خرج من حديث ابي هريره عند البخاري الصغير. ما له علاقه. ما له علاقه. ما له علاقه. ما له علاقه. ما له علاقه. ما له علاقه. ما له علاقه. قال ولو بالبخاري كتاب الأذان باب الصف الأول. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة وفي الصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. لا شك في هذا الصف الأول يعني في الصف الأول يكون الحق في التهجير والتقدم والمسابقة والمبادرة و صلاة الملائكة كل هذا يحصل عليه المتقدم والمتأخر. نعم. أحسن الله إليكم. باب باب ذكر الاستهمام على الصف الأول. باب ذكر الاستهام على الصف الأول. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا عتبة ابن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاء وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمرو حاء وحدثنا يحيى بن حكيم أخبرنا بشر بن عمرو حاء وحدثنا محمد بن خلاد الباهلي أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن سمي بن عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني الأجر والمثوبة لاستهموا يعني تخاصموا ولم يصل بينهم إلا القرعة. نعم. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا محمد بن حرب الواسطي أخبرنا أبو قطب عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا محمد بن حرب الواسطي أخبرنا أبو قطب عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو خلاس عن خلاس بن عمرو أحسن إليكم عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. نعم يعني لو تعلم ما في الصف الأول لا حرصتم وتسابقتم ومن السبق قد يكون اثنان في وقت واحد فيتسابقان يسوق واحد من الآخر فينزح الآخر في مكان ولا يصل بينهم إلا القرعة. من انها عدم الايثاق في العباده نعم عدم الإيثار في العبادة أو لا في كلام لأهل العلم لا مخصص منهم العزيزة ومنهم منعها منهم من أجده ومنهم من عشر والمعنى أن يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر والثواب لا تسابقوا وبادروا واختلفوا في من يتقدم حتى تصل بينهم القرعة. نعم في فضل الصف الأول الحث على الصف الأول ها؟ في فضل الصف الأول لا الحث مبني على الفضل إذا كان في فضل الحث عليه. نعم أحسن الله إليكم. باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن عوسجة النهمي ابن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب النهمي ها؟ بالكسر النهمي النهمي نعم أحسن الله عليك ها في بالفتح فتح النون الضبط بالشكل ما هو عمدة لابد يضبطها بالحروف يقول بنون مشددة مفتوحة أو بنون مشددة مكسورة هذا الضبط. نعم هي ما يعتمد على الحركات. نعم أحسن الله عليكم. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول وحسبته قال زينوا القرآن بأصواتكم يعني حسنوا فيه الحث على تحسين يحس القرآن بأصواته وفيه دليل على أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لأن قال بأصواتكم وضاف إليه استدل به الإمام البخاري على الرد على الجهمية اللي يقول أن كلام الله مخلوق فالقول قول الله والكلام كلام الله والصوت صوت القارئ الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ وقال زينوا القرآن بأصواتكم أضاف إليه وقال في المنافقين المنافق يقرأ القرآن يقرأ القرآن لو جاوز حاجرهم في الخوارج يقرأ القرآن لا يجاوز حاجرهم. نعم صلى الله عليه وسلم فأضاف القرآن إليهم استدل به البخاري في خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسف لهم. نعم باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو هاشم ابن زياد بن أيوب حدثنا أشعث يعني ابن عبد الرحمن بن زبيد حدثنا أبي عن جدي هذا السند. أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو هاشم ابن زياد بن أيوب حدثنا أشعث يعني ابن عبد الرحمن بن الزبيد حدثنا أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. السند أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب أخبرنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا أشعث يعني ابن عبد الرحمن بن زبيد حدثنا أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون الصف إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. نعم في فضل الصف الأول في الأول والله ملائكة يصلون عليه والصلاة من الله ثناء عليه في الملائكة الأعلى والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار ايش قال عليه أخرجه قال صحيح إيه قال صحيح الله يعفو عنه أخرجه ابن حبان وقد تقدم وذكر يعني في الحديث الأول قال أخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه وابن جارود والحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن طلحة عن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد وابن حبان كما في موارد الظمآن والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن طلحة عن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد من طرق عن البراء به فقط الله يهدي هذا كلام تخريج قال صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن طلحة عن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد بن حبان كما في موارد الظمآن والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن طلحة عن عبد الرحمن به وأخرجه أحمد من طرق عن البراء به إشكال الأعضاء يعني هذا صحيح نعم في فضل الصف الأول وأن الله وملائكته يصلون على الصف الأول الصفوف الأول هذا فضل الله تعالى يثني عليه في الملائكة الأول والملائكة يستغفرون لهم نعم اختلاف الآراء والوجهات كله رأي وقد يؤدي هذا الاختلاف الرأي إلى العداوة والبغضاء نعم صلى الله عليكم باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني طيب أن ظفر الصلاة إليهم من القرآن بأصواتكم والقرآن كلام الله وكلام الله يقرأ بصوت القارئ وفق الله جميع الظالم سبحانه الله